الراديو 90-90 هواها مصري. كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90-90 مصر الخير. تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. إيفون ما بتمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي. هدفنك. يا نهار اسود, ده عنوانه. لا, في الوادي الجديد. لا. خلصت الساعة الأولى من كلام معلمين وفقراتنا الخفيفة, وتعالوا بينا نروح لملفات سرية. ملفنا النهاردة اسمه باطن الأرض, أعده لنا محمود الجعيدي. من زمان وكلنا عارفين ان الارض كوكب مصمت من الداخل, وزي ما درسنا في كتب الجيولوجيا فهي بتتكون من طبقات صخريه متراكمه فوق بعضها, لكن بعض العلماء عندهم اعتقاد ان الارض مجوفه من الداخل, وبيأكدوا وجود حياه في باطن الارض, حياه مجهوله, حياه ليها اشكال متنوعه ومخيفه. النازيون الالمان وعلى راسهم هتلر كانوا بيؤمنوا بصحه النظريه دي, ولحد وقتنا الحاضر لسه علماء وجامعات مؤمنين بيها جدا وبيبحثوا عنها. أول ما نتكلم عن نظرية الأرض المجوفة والمخلوقات اللي جواها, الفلكي الإنجليزي أدموند هالي مكتشف مذنب هالي, وقال إن في ثلاث طبقات من الأرض تحت الأرض بتاعتنا, وكل طبقة عايش فيها مخلوقات مختلفة وبأعداد كبيرة. طبعا كونهم عايشين تحت الأرض ده بيكسبهم صفات معينة, سواء في الشكل أو الحواس, اللي بتكون أقوى بكتير من اللي عند البشر. بيقال إن عندهم حساسية ضد ضوء الشمس وممكن كمان تقتلهم. في القرن الحالي ظهر العالم رودني كليف, مؤلف كتاب World Top Secret, وقال إن الأرض مجوفة من المنتصف, وموجود في تلك الفجوة عالم تاني فيه مخلوقات تانية مجهولة. وعلشان يأكد نظريته بوجود حياة داخل الأرض, نظم رحلة سنة 2007 للسفر للأرض المجوفة, لكن لأسباب مجهولة تم إلغاء الفكرة, وبيقال إنه تعرض لضغوط من جهات غير معلومة. العلماء بيقولوا أن الكرة الأرضية فيها ست فتحات ومنافذ رئيسية على سطح القشرة الأرضية بتؤدي إلى عالم جوف الأرض الداخلي. أول وأكبر فتحة موجودة بين التلج في القطب الشمالي, وتاني فتحة موجودة في القطب الجنوبي, والفتحة التالتة موجودة في منطقة مثلث برمودا بالمحيط الأطلنطي. أما رابع فتحة فبيقال إنها موجودة في منطقة مثلث فرموزا في المحيط الهادي, وخامس فتحة وده حسب الأقوال موجودة تحت الهرم الأكبر في مصر, سادس فتحة موجودة في صحراء ولاية نيفادا الأمريكية وبيطلق عليها المنطقة 51. ده بخلاف طبعا فتحات صغيرة في أماكن تانية بتتسلل منها هذه الكائنات وبتحاول تختلط بالبشر, وأحيانا بتحاول تهاجمهم. أصناف كائنات جوف الأرض. العماليق هي مخلوقات ضخمة جدا, أطوالهم بتتجاوز الأربعة متر, جسمهم مليان شعر أسود, ليهم عيون قادرة على الرؤية في الظلام, بيطلق عليهم الصقالبة, بيتغذوا على اللحوم والكائنات الحية, بيظهروا في الأماكن الباردة وبيقدروا يتحملوا درجات الحرارة المنخفضة جدا. بيقال إن أحد سكان سيبيريا, وسيبيريا دايما في مناطق الرعب وفي الكلام عن الرعب ليها نصيب الأسد. بيقال إن أحد سكان سيبيريا كان مسافر مع زميل ليه في العمل, وشافوا أحد العماليق وإنه ظهر ليهم من تحت الأرض. حاولوا يهربوا منه, لكن المخلوق ده مسك زميله وغرس توافره الرهيبة في جسمه وقتله بضربة واحدة. حاول الراجل إنه يهرب, لكن المخلوق قبض عليه وسحبه معاه لكهف هو وجثة زميله. حسب كلام راوي الموقف, العملاق كان بيمتلك قوة وسرعة رهيبة. حطهم جوا كهف ضخم ومظلم جدا, كانت بتخرج منه صرخات كتير كأن في ناس كتير محبوسة بداخله. فضل محبوس لعدة أيام ما بين الحياة والموت, ومن وقت للتاني كان المخلوق ده بيدخل الكهف يلتهم الضحايا اللي كان محتفظ بيهم زي خزين من الأكل. بعد مدة استطاع هذا الرجل الهروب من الكهف وبلغ السلطات, وجات ودورت على الكائن ده لكن ما قدرتش تتوصل لأي حاجة, لكن تم العثور على كمية جثث وعظام كثيرة جدا, كأن المخلوق ده كان عايش في المكان ده من سنين. كائنات أخرى تسمى أصحاب البشرة الخضراء. لو تفتكروا اتكلمنا عنهم قريب, صفاتهم أقرب لصفات البشر من ناحية التكوين والتشريح, قريبين منا في الشكل والصفات التشريحية. قصة شهيرة حصلت سنة 1887 في مدينة بانجس الأسبانية. مجموعة من الفلاحين في قرية صغيرة عثروا على طفلين عمرهم تقريبا 7 سنين, لون بشرتهم أخضر والجلد خشن زي جلد الزواحف. على الفور تجمهر عدد كبير من الفلاحين حوالين الطفلين دول, اللي كانوا ساكتين وما بيتكلموش، وكان واضح ان هما مش فاهمين ولا كلمة من اللي بيتقال. الاهالي اخدوا الطفلين لعمدة القرية علشان يشوفوا هيعملوا فيهم ايه. العمدة قرر انه يتبنى الطفلين وحطوهم في المزرعة الخاصة بيه لحد ما يلاقي حل وتفسير خاص بهذه الأطفال، لكن بتظهر مشاكل ما كانتش في الحسبان. أول مشكلة واجهته مع الطفلين إن هم رافضين يأكلوا أي نوع من أنواع الأكل اللي بتتقدم لهم، لا خضار ولا فاكهة ولا لحوم ولا أي حاجة خالص. بالصدفة اكتشف العمدة إن أكلهم الوحيد هو الفاصوليا ومفيش أي حاجة تانية، بس للأسف كان اكتشافه ده متأخر لأن الولد ما قدرش يتحمل البقاء دون أكل ومات. أما البنت فصمدت لمدة أطول وعاشت في مزرعة العمدة لمدة 7 سنين. اتعلمت خلال الوقت ده بعض الكلمات، وقالت للعمدة انها كانت بتعيش في بلاد تحت الارض كان شعبها لونهم اخضر زيها، وانها دخلت هي واخوها ممر كان بيخرج منه اصوات اجراس نحاسية، وخرجوا من الممر لقوا نفسهم في العالم بتاعنا. لما حاولوا يرجعوا تاني ما قدروش لحد ما الاهالي قبضوا عليهم. البنت بتقول ان ارضهم ما فيهاش شمس، عالمهم كله مظلم، بارد جدا، المية اللي بيشربوها لونها اسود. البنت ماتت بعد مدة ودفنت بجوار رفاث اخوها، لكن بعد مدة الأهالي تفاجئوا إن القبر بتاعهم مفتوح والجثث أو الهياكل اتسرقت، وموجود جنب القبر أثار رجلين غريبة وليست بأقدام بشرية. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك، صفحة أحمد يونس AHMAD YOUNES YOUNES اللي عليها علامة التوثيق الزرقاء، هتلاقوا الصور بتاعة الكائنات اللي بنتكلم عليها موجودة في الصفحة، وهتلاقوا كمان على الهاشتاج بتاعنا على تويتر دلوقتي كلام معلمين مع أحمد يونس الصور. الكائنات الأخرى هي كائنات تسمى بأصحاب البشرة الزرقاء. في بداية القرن الماضي قدر فريق علمي مكون من 12 مكتشف أنهم يدخلوا أحد أكبر الكهوف الموجودة على سطح الأرض، وهو اسمه كهف راكنسون. بيقال أن هو بعد مدة من التوغل جوه هذا النفق والكهف لقوا مخلوقات بشرتها زرقاء وجلدها مليان قشور زي السمك. في الهند الكائنات الزرقاء دي موجودة على فكرة في رسومات كثيرة عندهم في المعابد. كمان الفراعنة كانوا بيؤمنوا بوجود أصحاب البشرة الزرقاء ورسموهم على جدران المعابد والبرديات. في مدينة ليون الفرنسية بيحكي موريس أنه كان راجع من شغله في وقت متأخر، وكان راجع من نفس الطريق اللي متعود يرجع منه، لكن في الوقت ده كان الطريق شبه خالي والإضاءة كانت ضعيفة جدا. سمع صوت حد بيمشي وراه، بعدها سمع الصوت وكأن حد بيجري وراه. التفت موريس بسرعة فشاف ظل على هيئة بني آدم لكنه أضخم ووقف على مسافة منه. فكر موريس إن ده شخص لص أو متسول، حاول إنه يكلمه لكن الشخص بدأ يصدر منه أصوات غريبة، مزيج ما بين أصوات الكلاب والذئاب. خاف، وفي نفس الوقت الشخص ده قرب أو الشيء ده قرب منه ودخل دايرة الضوء القريبة من موريس. بيقول انه ما كانش انسان، كان مخلوق لنفس تكوين البشر لكنه ازرق البشره زي اللي بيجوا في فيلم ايليينز، ووشه عليه قشور زي الزواحف او الاسماك، وعينيه مشقوقه طوليا. صرخ، في نفس الوقت الكائن هجم عليه بسرعه كبيره وحاول انه يمسكه، قدر يفلت منه، زقه وهرب منه. في اليوم التالي ذكر القصه على احد مواقع الانترنت وذكر مواصفات الكائن علشان تكون المفاجاه. ناس كتير جدا ردت بنفس أوصاف وأكثر تفصيلا لأوصاف اللي ذكرها موريس، وقالوا إن هم شافوا هذا الكائن. دي الناس اللي قدرت تهرب، لكن يا ترى الناس اللي مهربتش حصل لها إيه؟ ولسه كلامنا عن الكائنات أصحاب الألوان، ومن الكائنات الخضراء والزرقاء للكائنات رمادية اللون. أخطر كائنات عالم جوف الأرض، والنوع ده أكتر الأنواع شهرة ومعروف لدى الجميع، وفي شواهد وفيديوهات عليهم وليهم على موقع اليوتيوب، زي مثلا فيديو حادثة أزول الشهيرة، وفيها مجموعة من العلماء بيشرحوا أحد الرماديين. الرماديين بصفة عامة مخلوقات ذكية بتتواصل مع بعضها عن طريق التخاطر العقلي. ضخمة الرؤوس، مشقوقة من المنتصف الرأس، عيونهم سودة كبيرة، بيسكنوا على عمق 20 ميل تحت الأرض. بيقال إن هما في الأصل بشر لكن اضطرتهم الظروف للعيش تحت الأرض من مئات السنين لحد ما تأقلموا وتغيرت صفتهم. بعض أنواع الرماديون هم الأكثر فتكا وشراسة، ودوما فرائسهم بتكون من الأطفال الصغار. سنة 1990 في مدينة بيرن الألمانية حصلت حاجة غريبة جدا في أحد المنازل. شخص يدعى رودولف. رودولف هو موظف في السكة الحديد وعايش مع زوجته وليه ابن وحيد. بدأت الأحداث لما الابن بدأ يكلم والده بخصوص أنه بيسمع حد بيكلمه ليلا وبيطلب منه يفتح شباك الأوضة. في الأول الأب افتكر أن ده خيال طفل خايف ينام أو ادعاءات أو يعني مجرد كذب يعني، وعلشان يطمن ابنه أخده ينام معه. في الليلة دي بدأ الأثاث يتحرك لوحده، وكأنه في حد بيدفعه بجنون، وسمعوا صرخات غريبة حول البيت. الكل اتأكد ان اللي بيحصل ده حاجة فوق وخارقة للطبيعة. رودلف بلغ الشرطة اللي جت دورت وبحثت في الموضوع وما كانوش مصدقين، لكن حادث الأثاث حصل قدامهم. تم الاستعانة بمجموعة من العلماء المختصين بالأمور الخارقة للطبيعة وفريق محترف في تسجيل الأصوات والآلات التصوير الخاصة اللي بتسجل أي حاجة بالأشعة تحت الحمراء. فضلوا كلهم منتظرين تكرار الحدث، وعلى منتصف هذه الليلة تغير جو المكان وشعروا بحر شديد، وبدأت الأصوات العنيفة ترج المكان، وبدأت الكراسي برضو تتحرك بمنتهى العنف. فريق التصوير التقط صور بيقال إنها كانت مرعبة جدا. ثلاث مخلوقات رمادية محاوطة بالبيت وثابتين كأنهم أصنام، وفي ثانية اختفوا. ومع اختفائهم الطفل ابن رودلف هو كمان اختفى. كل جهود البحث عن الطفل فشلت. التفسير حوالين الموضوع ده إن الرماديون كانوا بيتحكموا في الأشياء عن طريق القوة العقلية، وكان هدفهم من الأول هو الطفل، ونقل الطفل من غرفته لغرفة والده هي اللي أصابتهم بالجنون. بيعملوا إيه بالأطفال اللي بيخطفوهم؟ الأقرب في التفسيرات إن هما مش بيخطفوهم علشان يأكلوهم مثلا ولا حاجة، لا، هو غالبا ما قيل إن هما بيحاولوا يعملوا مزج بينهم وبين البشر أو دراسة لطباع البشر. نوع آخر من كائنات جوف وباطن الأرض يسمى بالأنوناكي، هي كائنات شبيهة بالزواحف ولكنها هلامية. رائحتها نفاذة قوية وليها عيون كبيرة، لها علاقة قديمة مع البشر والحضارات القديمة، ليهم أثار ورسومات ممكن نشوفها عند السومريين والبابليين والإغريق والفرعنة وعدة حضارات أخرى متفرقة عبر العالم. زي ما قلنا في البداية أن في فتحات عملاقة بتقود لعالم باطن وجوف الأرض. من ضمن الفتحات دي فتحة موجودة في شبه جزيرة يامال بشمال سيبيريا، وتعني كلمة يامال بلغة أهل المنطقة نهاية الكرة الأرضية. يقول البروفيسور بوغايب فلانسكي أن القمر الصناعي رصد من الفضاء حركات غريبة داخل تلك الفتحة، وتم تجهيز فريق علمي وقام بالنزول لتلك الفتحة. بعد مرور 3 أيام لم يخرج سوى شخص واحد من هذه الفتحة يدعى فيليب. فيليب قال إن هما لما نزلوا شافوا مجموعة من الكائنات الزاحفة لها هيئة تشبه البشر لكنها أقصر منهم وأجسامهم هلامية. الكائنات دي هجمت الفريق العلمي اللي اضطروا ان هم يطلقوا النار عليهم، لكن الرصاص لم يؤثر فيهم. تم قتل كل افراد الفريق فيما عدا فيليب اللي قدر يهرب ورجع وحكى اللي حصل. تم وضع حواجز امنيه امام تلك الفتحه في سيبيريا، ووضع الغام قابله للانفجار تحسبا لخروج هذه الكائنات. في الاونه الاخيره زادت رؤيه كائنات اخرى، كائنات بتمتلك وجه حيوان اقرب لوجه كلب وجسد انسان، وفي شهود زعموا ان هم شافوها بالصدفه وفي اوقات متاخره ليلا. في البدايه كانوا بيفكروها بني ادمين عاديين، لكن بعد كده بيلاحظوا ان وجوههم هي اللي شبيهه بالحيوانات. اكتر الناس اللي شافوها مختبئه في وسط القمامه ليلا، كمان اتشافت في مناطق الضواحي والارياف، ونادرا لما تظهر في المجتمعات السكنيه المزدحمه. في روايات بتقول إنها بتطارد السيارات بسرعة كبيرة على الطرق السريعة المظلمة، وإنها قادرة على الوصول إلى سرعات تصل لـ100 كيلو متر في الساعة، وبتصدر ضوضاء أشبه بالصرخات الغريبة. البعض بيقول إن الكائنات دي في الأصل نتيجة تجارب بيولوجية أجريت في مختبرات سرية، وإنها هربت وبعدين عاشت لسنين وتكاثرت تحت الأرض وأصبحت من الكائنات الموجودة في باطن الأرض. أطلق عليها لقب الجينمن. جوزيف شاب أمريكي بيشتغل في محل سوبر ماركت على الطريق السريع. في يوم كانت الوردية بتاعته ليلية، على قرب الساعة 2 صباحا كان واقف ولمح بطرف عينه ظل زي ظل راجل واقف في الضلمة كان بيراقبه من وراء إزاز الشباك. بيقول الراجل كان متجمد زي تمثال من الحجر، طويل جدا، حجمه ضخم. بعد لحظات بدأ يتحرك ويمشي مشية غريبة ناحية جوزيف. بيقول توترت جدا، ولما الراجل دخل دايرة الضوء اللي قدامي اتضح لي انه مش انسان، مخلوق ضخم ليه وجه حيوان مرعب جدا، عينيه كلها شر وغضب، اسنانه عباره عن انياب كثيره جدا بارزه وحاده ومدببه كانه حيوان مفترس. بيكمل جوزيف روايته وبيقول انا اتجمدت من الخوف في مكاني شويه، لكني افتكرت ان انا بحتفظ ببندقيه علشان حالات السرقه. خرجت بسرعه البندقيه وضربت عليه النار. اتحرك ناحيتي وهو بيصرخ صراخ مفزع ورهيب جدا، ولكن الرصاص لم يؤثر فيه. بيكمل جوزيف برضه بيقول فضلت أضرب فيه بالنار لحد ما بدأ يرجع لورا وخرج من المكان وهو مستمر في الصرخات الرهيبة. بلغت الشرطة اللي جت، وطبعا ما صدقوش كلامي في البداية، لكن كاميرات المراقبة كانت هي خير دليل اللي أظهرت وجود هذا المخلوق. تتبعوا أثاره لحد ما وصلوا لحفرة كبيرة ما عثروش فيها على أي حاجة، ولكنها كانت دليل إن أنا روايتي مش كاذبة. وكائنات أخرى من كائنات جوف الأرض تسمى بالحيوانات الشيطانية، صنف من مخلوقات جوف الأرض لكنها بتشبه الحيوانات العادية اللي بنشوفها في الطبيعة لكنها مختلفة بعض الشيء. أكتر فصيلة منهم هي الذئاب الشيطانية، ليها فرو أسود حالك، مكان العين موجود نقطتين بلون الدم، أي حد بيشوفهم بيصاب بالفزع والرعب. بيقال إن بعض هذه الحيوانات الشيطانية لها عين واحدة، لكن بسبب انعكاس الضوء عليها ولونها الدموي بيعتقد أنها عينين اتنين. أسنانها حادة قوية، بتقدر تقطع أي حاجة وتفتك بيها، صوتها وصراخها مخيف جدا، سرعتها عالية جدا. اللي اتكتب عنها في بعض الكتب إنها مستحيل إن حد يقدر يهرب منها لأنها فتاكة وسريعة جدا، لكن حاول تدور على أي مكان تستخبى منها فيه، هو ده الحل لو شفت الكائنات والحيوانات الشيطانية. أول ظهور للحيوانات الشيطانية والكائنات الشيطانية كان في إنجلترا في مطلع القرن الثاني عشر، وتحديدا سنة 1127. في إحدى القرى هناك بدأت تكثر حالات اختفاء الأطفال وبعض الأهالي كمان، وعثر على بقايا جثة طفل ممزقة. الأهالي بدأوا يمنعوا الأطفال من الخروج واستعانوا بأحد صيادين الدببة اللي جه وعمل مجموعة من الأفخاخ الحديدية، ظنا منهم أن في حيوان مفترس موجود. كانت المفاجأة أن فخ من دول قبض على حيوان يشبه الذئب لكنه بعين واحدة، صفاته مختلفة عن الذئاب، والفرو بتاعه خشن وأسود حالك، وأسنانه عبارة عن صف واحد ملتصق في بعضه. كان ممكن يقال أن ده ذئب مشوه، لكن بعد أيام عثر على حيوان آخر. قام الأهالي بحرق الاتنين، وكانت الرائحة المنبعثة منهم اتقال أنها فضلت ريحة كريهة موجودة لحوالي شهر في المكان. ومن الحيوانات الشيطانية لكائنات أخرى في باطن وجوف الأرض تسمى بوحوش الكهوف، ظهرت سنة 1968. ظهرت فجأة من داخل أحد مناجم الفحم في فرنسا، وبعد ما العمال اتوغلوا تحت الأرض بمسافة كبيرة وبدأت تهاجم البشر بدأوا يتكلموا عنها. هي عبارة عن كائنات ضخمة تشبه الرماديين، لكن صوتها مخيف وهي أقصر في القامة منها. بعيد عن صفاتها الشكلية، لكن الغريب فيها أنها ما بتخطرش غير البشر، لا تقتل الحيوانات، لا تقتل أي كائن حي غير البشر. مع ظهور تلك الكائنات وزيادة أعداد الضحايا بشكل مبالغ فيه، ظهرت الحاجة الملحة للتخلص وإنهاء الكابوس اللي ضرب فرنسا وقتها. بالفعل بدأت المحاولات في قتلها، وقامت القوات الفرنسية بردم الكهف اللي بيخرجوا منه عن طريق تفجيره بالديناميت. ومر سنين كتيرة على ظهور واختفاء تلك الوحوش اللي في الغالب ماتت أو قدرت تخرج من منفذ تاني، لكن تم وضع حراسة في المكان تحسبا لظهورها مرة أخرى. في بعض الروايات هذه الكائنات الغريبة ظهرت على فترات متباعدة وقامت بقتل أطفال في الفترة دي. موقع أمريكي شهير على الإنترنت نشر معلومات سرية عن الرماديين، نشرها بتاريخ 20 فبراير 2003، تحت عنوانين. العنوان الأول: مخاوف من هجوم مخلوقات غريبة على أمريكا من تحت الأرض. العنوان الثاني: مليون مخلوق يعيشون في الأنفاق ويثيرون الذعر. تعالوا أترجم لكم الخبر بالضبط زي ما جالنا من الموقع وهقوله لكم بالعربي. عزيزي القارئ، نشرت إحدى المواقع الأمريكية على شبكة الإنترنت معلومات سرية تم تسريبها من خلال أحد العاملين في ناسا. تم اكتشاف وجود مخلوقات بشرية غامضة وغريبة تعيش أسفل سطح الأرض الأمريكي على عمق 20 ميل، موجودة في أنفاق سرية مرسومة بدقة. هي ظاهرة جديدة وخطيرة دفعت الرئيس الأمريكي إلى إصدار أوامر فورية بسرعة التعامل معها وسرعة دراسة هذه المخلوقات وما الغرض منها. وهناك مخاوف من أن هذه المخلوقات ربما تستعد لشن هجوم على الولايات المتحدة الأمريكية من باطن الأرض. لمزيد من التفاصيل قم بقراءة باقي المقال. ذكر الموقع كمان نقلا على لسان المصدر أن علماء ناسا رصدوا بواسطة الأقمار الصناعية ومحطات المراقبة أعداد كبيرة من هذه المخلوقات البشرية الغامضة والغريبة اللي تقدر تعدادها مبدئيا ب200,000 كائن. في مؤشرات قالت العدد ده غير صحيح وأن العدد الصحيح 2 مليون كائن. متخيلين؟ الخبر كمان بيقول ان في مواصفات للمخلوقات دي قريبة جدا من مواصفات البشر، لكنهم اطول، يبلغ طول المخلوق الواحد 3 متر، اصابعهم طويلة مدببة تشبه الحوافر، وبيستخدموا المخالب في الحفر، كما ان الجلود خشنة جدا وبتساعدهم على التكيف مع العوامل المناخية الصعبة اسفل سطح الارض، سواء برودة او حرارة شديدة. أشار الموقع الأمريكي أن اللغة اللي بتتحدث بها هذه المخلوقات الغامضة ليست إنجليزية وليست أي لغة معروفة، ولكنها لهجة غير مفهومة. حسب كلام نفس الموقع، تم تكليف فريق من الباحثين في وكالة ناسا لتحديد أعداد هذه المخلوقات بدقة ومعرفة ما يدور في أذهانها، وهل تفكر هذه المخلوقات في إيذاء البشر الذين يعيشون على سطح الأرض أم لا؟ دور في جوجل وانت قاعد بعد الحلقة على الرماديين. طيب تيجوا نتجول في الوطن العربي شوية. وطن العربي مش منعزل أو بعيد عن كائنات جوف الأرض، لكن في صنف منهم أطلق عليه اسم السعلاه، تم ذكره في أكتر من موقف. هي عبارة عن مخلوقات بيقال عنها تجمع بين صفات البشر والحيوانات، منقوشة على جدران المعابد الفرعونية والبابلية. بيقال إنها بتتغذى على دم البشر، وبتظهر في أحيان كتيرة على هيئة سيدة، وإنها أخبث المخلوقات، والكائن الوحيد اللي بيقدر يهزمها أو يقتلها هو الذئب، ومن الممكن إن يحصل بينها وبين البشر تزاوج، لأنها بتتشكل زي ما قلنا على هيئة سيدات. اتذكر في أحد المخطوطات القديمة سنة 304 هجرية في بغداد إن الناس كانت بتشوف مخلوق غريب يظهر بالليل بيأكل الأطفال أو بيقطع رؤوس النساء والرجال. الموضوع ده تسبب في فزع وهلع رهيب في بغداد، وبدأت تتشكل فرق للبحث عن هذا المخلوق، وقدروا يمسكوه وقاموا بقتله. مواصفات شكله إنه أقرب للبشر، ليه حوافر وأنياب، جلده خشن لدرجة إن السكاكين كانت ما بتقدرش تجرحه حتى. سنة 1998 ذكر أيوب سائق شاحنة من مصر أنه كان مسافر، وعند منتصف الليل فوجئ بفتاة بتشاور ليه. استغرب من وجود البنت في المكان ده، لكنه وقف بالعربية. أول ما بصلها بيقول اتجمدت من الخوف، بشرتها غريبة، ليها أنياب، ماسكة في إيدها راس حيوان ميت. جري بسرعة بالعربية، لكنها ضربت الباب بمخالبها، وكانت الضربة قوية لدرجة أنها قطعت صاج العربية كأنه قماش وسابت أثر عليه. امرأة من المملكة العربية السعودية قالت قصة حصلت ليها وهي طفلة. بتقول في الوقت ده كنت متعودة أنا وباقي الأطفال نروح نجيب مية من بير قريب، وفي يوم شفت امرأة جسمها كله مليء بالشعر وليها مخالب، وشعرها كان طويل جدا. الأطفال كلهم هربوا، ولما حكوا اللي حصل للأهالي سخروا منهم وقالوا إنهم يعني بيكذبوا أو بيتهيألهم. واحد من كبار السن بيقول إنه طمنهم وقرر يروح مع الأطفال. راح معهم بالفعل، شاف المرأة بجانب البئر، خاف جدا من منظرها البشع. مع أول محاولة ليه من الاقتراب هجمت عليه وسحبته للحفرة تحت الأرض. الأطفال رجعوا يصرخوا ويحكوا اللي حصل، وانتهت القصة عند هذا الحدث. نروح لليمن. أبو حمزة في السبعينات من العمر بيقول زمان كنت عايش مع أهلي في خيمة صغيرة، وده كان قبل شق الطرق وبناء المنازل الكبيرة. كان بيسكن بالقرب منا أشخاص أشكالهم غريبة، جلدهم رقيق جدا، قصار القامة، ليهم ملامح أشبه بملامح الضفادع، دايما معهم أوعية فيها مية بيبلوا بيها أجسامهم، وما كانوش مؤذيين. ولما طلعت لقيتهم موجودين، والناس كانت متعاملة معهم عادي جدا، وكانوا مسالمين، لكن لا كنا بنقرب منهم ولا كنا بنتحدث معهم، احنا عارفين بوجودهم وخلاص. كانوا عايشين فين؟ عايشين في كهف موجود عندنا شهير جدا، وكانوا بيظهروا اكثر الاوقات ليلا، ونادر جدا جدا لما بيظهروا في الشمس، لانه واضح ان جلودهم الرقيقة ما كانتش بتتحمل الشمس. الكلاب كانت بتكره الكهف ده وبتكره وجودهم، لدرجة ان الكلاب كانت بتقف في صفوف تنبح امام الكهف. وبيقول حسينا فجأة ان هما بطلوا يخرجوا، يوم والتاني والتالت اختفوا تماما. الأهالي كونوا فريق للبحث عنهم ودخلوا الكهف، فوجدوا حفرة عميقة جدا بداخل الكهف، فمن الواضح انهم نزلوا لباطن الأرض. التعامل مع مخلوقات جوف أو باطن الأرض سواء كان عن قصد أو بالصدفة بيكون خطير جدا. معظم الأشخاص اللي التقوا بيهم ما رجعوش علشان يحكوا اللي حصل، تم رصد 10,000 حالة اختطاف على مستوى العالم. يمكن أشهر قصة هي قصة عائلة مارك، مارك وزوجته سكارلت، زوجين عاديين زي أي زوجين. هو بيشتغل موظف في وحدة إسعاف وزوجته بتشتغل مدرسة في دار حضانة أطفال. سنة 1977 قرر الزوجين القيام برحلة لزيارة كندا. مر عليهم 3 أيام هناك وكانت رحلة ممتعة. اليوم الرابع وخلال عودتهم بالليل وهم راكبين عربية، مارك كان سايق على الطريق وبعدين اكتشف انه تاه. بدأ يتوغل بالعربية في طرق غريبة وزوجته كانت قلقانة واقترحت عليه انه يقف بالعربية لحد ما النهار يطلع ويقدروا يحددوا هما فين او يرجعوا حتى في النهار. وهما بيتكلموا مع بعض بيقال ان ظهر قدامهم شخصين حجمهم ضخم جدا. ظنوا ان هما من اهل المنطقة. نزل مارك من العربية علشان يسألهم على الطريق الصحيح. بيقول كنت كل ما اقرب منهم كنت بحس وبسمع صوت ازيز بداخل رأسي، ما كنتش عارف مصدره ايه لكن كان مؤلم ومزعج جدا. مع الاقتراب منهم ظهر ملامحهم، اكتشفت ان هم غير بشريين، مخلوقات اول مرة اشوفها في حياتي. لونهم رمادي، عيونهم مشقوقة بالطول، ليهم حوافر ومخالب، مزيج ما بين البشر والحيوانات. كل اللي كنت حاسس بيه ان انا بيتم السيطرة على عقلي وعلى ارادتي علشان اقرب منهم. حسيت برعب شديد وقدرت اهرب وارجع وجريت بسرعة ورجعت العربية وبصرخ لازم نهرب حالا. الزوجة ما كانتش مستوعبة الموقف لكنها بصت في مراية العربية اكتشفت ان المخلوقين بيجروا وراهم لما هم جريوا بالعربية. كانت سرعتهم رهيبة جدا برغم ان مارك ساق بسرعة وبأقصى درجات السرعة. استمرت المطاردة لوقت طويل وفي الاخر قدروا يهربوا منهم. طلب مارك من زوجته انها ما تحكيش عن اللي حصل لأي حد لان محدش هيصدقهم وممكن لو حكوا يتأذوا. خلال الاسابيع اللي بعدها بدأت الزوجة تشوف كوابيس مزعجة ونداءات ليها أثناء الليل، وكانت بتستيقظ ليلا وبتقول له في ناس بتنادي عليا. أما الكوابيس فكانت بتشوف نفسها في وسط كائنات رمادية بداخل كهف، وكانت الكائنات بتفضل تتكلم معاها وفي النهاية بيعطوها حاجة شبيهة ببدلة من جلد حي علشان تلبسها. فأحد الكوابيس لبست البدلة ومجرد ما لبستها حست برغبة شديدة في إنها عايزة تقتل جوزها وتسحبه لكهف معين موجود في البلدة. حكت بعد كده لأختها اللي نصحتها تروح لطبيب نفسي لأنها قالت لها دي حالة ممكن من الفصام أو من الأمراض النفسية، وراحت لطبيب نفسي وقام بجلسة تنويم مغناطيسي ليها. والغريب أن في الجلسة اتكلمت الزوجة على أساس أنها مخلوق غير بشري عايش تحت الأرض من مئات السنين وأنه عايش في جماعة كبيرة وبيتغذوا على لحوم البشر. بعد الجلسة دي بيومين اختفت الزوجة، بعدها بيومين كمان اختفى الزوج. كل محاولات الشرطة في العثور عليهم فشلت. أخت الزوجة حكت للشرطة عن كوابيس أختها بخصوص الكهف، والشرطة راحت هناك للكهف اللي كانت متكلمة عنه. الكهف كان في نهاية البلدة بالقرب من منجم فحم كبير. لما الشرطة دخلت الكهف لقت جواه ممرات كتيرة جدا وكانت الريحة كريهة وبشعة. استعانوا بكلاب بوليسية جوا الكهف اللي اكتشفوا ان حجمه من جوا زي حجم ملعب كرة قدم وجواه حفر كتير وممرات بتقود لباطن الأرض. قيل وقتها ان مارك وزوجته في واحدة من هذه الحفر. كائنات جو في الارض مش بس مسؤولة عن اختفاء حالات فردية، لكن بيقال انها مسؤولة عن اختفاء قرى بالكامل. سنة 1930 احدى قرى القطب الشمالي كان في اسطورة شهيرة في القرية بتتكلم عن مخلوقات نصف انسان ونصف غير بشري وكانت بتتغذى على البشر. محدش عارف مصدر الاسطورة جه منين، لكن كان في بعض الشواهد ان المخلوقات دي موجودة والبعض شافها وقال انها شرسة جدا. شهر أكتوبر في نفس السنة أحد الصيادين بيدعى جو كان في طريقه للصيد وشاءت الظروف أنه يمر على القرية دي علشان يشتري بعض الأدوات. دخل القرية قبله صمت وسكون رهيب، فضل ينادي على أي حد لكن محدش رد عليه، محدش ماشي في الشوارع، المحلات مفتوحة وفاضية، بس على القارب بتاع أهالي القرية لقاها في أماكنها ومربوطة بالحبال. يعني ما هجروش، ما سابوش البلد، كل الأثاث موجود، كل حاجة موجودة في أماكنها، كل تنقلاتهم المفروض بتكون بالقوارب. فضل يدخل البيوت ويدور على أي أثر للبشر لكن مفيش حد، مفيش أثر، حتى الحيوانات ملهاش أثر. البيوت من جوه مرتبة ونظيفة لكن مفيش أي علامات حتى للهجوم أو العصابات. جو لقى هيكل عظمي، هيكل عظمي لطفل وفي علامات زي أسنان حادة مكسرة وحفرة في الهيكل العظمي. جو كمان دخل مخزن السمك الخاص بالقرية ولقى مليء بالعظام، ومن ضمن الحاجات اللي لقاها مذكرات خاصة بعمدة القرية. المذكرات دي كانت قبل الأحداث بيوم وفيها العمدة بيقول سمعنا صرخات رهيبة جاية من الغابة بالليل وفضلت تتكرر لمدة 5 دقايق وبعدين تختفي. لما بعتنا مجموعة من الرجال يشوفوا إيه اللي بيحصل، المجموعة كلها مرجعش منها غير شخص واحد وكان في حالة فزع رهيب. قال هجمتنا كائنات خرجت من تحت الأرض، قتلت كل اللي معايا وسحبتهم جوه حفرة كبيرة. وده كان آخر كلام مكتوب في مذكرات العمدة. اللي حصل بعد كده ده لغز كبير. جو أخذ المذكرات وبدأ يبعد عن القرية، لكنه لمح نار على مسافة قريبة. راح لهناك لقى فعلا النار مشتعلة وجنبها ملابس ممزقة وعليها أثار دم وأثار أقدام عبارة عن 3 أصابع في كل قدم، والأثار بتنتهي لحفر في الأرض. الخوف تملك من جو، لكنه ما كانش في مكان يقدر يروح يستخبى فيه في الوقت ده. كان خايف يحصل له زي ما حصل لأهل القرية. كل اللي قدر يعمله أنه راح لمكتب التلغراف وبعت من هناك برقية للشرطة وكتب فيها كل اللي حصل. بمجرد ما البرقية وصلت للشرطة تم تجهيز فريق من الخيالة وراحوا لهناك للبحث في هذا الموضوع. من ضمن الحاجات اللي ذكرت في التحقيقات ان شخص اسمه لورنت قال انه كان بيمر بالقارب بتاعه بالليل بالقرب من القرية وشاف كائنات اشبه بالقرود لكنها ضخمة وبتجري في كل مكان وبتصرخ. المفاجآت ما انتهتش لحد كده، الشرطة اكتشفت انه كل قبور القرية اتفتحت وتم سرقة كل الجثامين منها. أما الكذاب فعثر عليها ميتة ومدفونة تحت عمق 12 متر تحت التلج. أثناء بحث الشرطة سمعوا بالليل صوت صرخات جاية من الغابة استمر لمدة دقائق وبعدين اختفى، نفس الصرخات اللي ذكرها العمدة في مذكراته. واحد من ضباط الشرطة قال إنه شعر بعيون كتيرة عمالة تراقبه من بين الشجر الموجود في الغابة، حس بخوف رهيب عمره ما حس زيه في حياته. والقرية دي قرية أموات، القرية دي دلوقتي قرية أموات وبيسكنها كائنات غير أدمية، ومعمول بعيد عنها سور ضخم جدا. عدد اللي اختفوا من القرية 2000 شخص. عدد الموجودين في القرية حاليا من الكائنات غير المفهومة والمعروفة بيقدر بمئات الآلاف. قامت الحكومة ببناء هذا السور الكبير وحاولت أكتر من مرة أنها تحرق المنازل، لكن كل اللي كان بيدخل بعد كده ما كانش بيرجع. كائنات باطن وجوف الأرض لسه مكملين، والقصة اللي هنحكيها دي قصة من ريف مصر. بيقولها الحاج عبد العال. بيقول الحاج عبد العال إن النداهة من الكائنات الموجودة في باطن الأرض تحديدا في السوائي، وبيحكي عن النداهة اللي خطفت ابنه قدامه. كان غيط برسيم وكانوا رايحين يسقوه بالليل. اللي حصل إن ابنه قال له يا والدي في واحدة ست موجودة وبتطلب مني أساعدها. بيقول حسيت وشكيت إن دي النداهة، فطلبت من ابني إنه ما يسمع لهاش ولا يلتفت ليها، لأن كنا بنسمع حكايات النداهة دي كتير. وكملنا شغلنا، ولكني سمعت صرخات ابني اللي كان واقف جنبي من دقايق. الصرخات كانت جايه من مكان بعيد، من مكان الساقية تحديدا. فضلت اجري اجري اجري لحد ما وصلت، شفت ابني وهو بيتشد وبيغرق، وكانت في واحده فعلا بتشد. عادل بيحكي عن قصه حصلت له في اسكندرية. كان ماشي هو وزوجته بالليل، وفي منطقة عندهم دايما غطى الصرف الصحي مفتوح، وبيقول انه اشتكى اكتر من مرة من سبب موضوع الصرف ده، وان هما بيبقوا خايفين ان حد يقع او يسقط في فتحات الصرف. بيقول مراتي ما وقعتش في فتحات الصرف لانها كانت عارفة مكان الفتحة كويس، لكن اللي حصل انه واحنا ماشيين في ايد اتمدت وسحبت مراتي. ايد انا شفتها بعناية، ايد كانت سودة وليها اظافر وحوافر طويلة. بيقول ما كانش في حد في الشارع، صرخات مراتي كانت فظيعة ورهيبة ومخيفة، وانا كنت بستغيث ان حد يلحقني، لكن ما فيش حد سمعنا. مراتي اتشدت مني واختفت بداخل فتحة الصرف. فرق البحث اللي بتنزل في فتحات الصرف لم تعثر على جثمان زوجة هذا الرجل بعد عمليات بحث استمرت لساعات طويلة. قصة اتقالت أيضا في ريف مصر، بيحكيها شخص هنكتفي بذكر الحروف الأولى من اسمه ميم صاد. بيقول إن هم كانوا في الأرض الزراعية بيجنوا القمح أو الغلة زي ما بيقال عليها، بيضموها علشان يستعدوا بعد كده إن هو تروح بقى لمرحلة إن هي يتعمل لها الدريس أو فصل الحبوب عن العود نفسه. بيقول كنا الظهر، ودايما الظهر عندنا في الغيطان ما بنحبش نكون متواجدين فيها علشان الشمس بتكون حارقة جدا، فمنشوف أي شجرة نقعد ناكل تحتها الغدا. بيقول مراتي جابت الغدا ليا والابني والزميل اللي كان موجود معايا بيساعدني. المكنة اللي بنعمل بيها القمح أو بندرسه بيها زي ما بيقولوا عندهم ما بتشتغلش غير لما بتتوصل بجرار زراعي، بتتوصل بموتور الجرار الزراعي فتبتدي تتحرك علشان يدخل فيها القمح، فتقوم بعملية الفرم اللي بتحصل في العيدان وتفصل الحبوب القمح عن التبن نفسه. بيقول زميلي راح علشان يغسل البراد علشان نعمل دور شاي تاني. إذا بنا أنا وابني نسمع صراخ واستغاثة من زميلي. جينا احنا الاتنين لقينا المكنة اللي بتعمل دريس القمح شغالة، شغالة من غير جرار ومن غير أي مواتير ما تشغلها. ما كانتش دي الكارثة، الكارثة إن زميلي كان جوه المكنة بتاعت درس القمح بيتفرن فيها. يقول فضلت أنا وابني واقفين مبرقين مش متخيلين اللي بيحصل، لولا إن ده حصل قدامنا احنا الاتنين وقدام اتنين تلاتة من الغيطان اللي جنبنا كانت الناس هتقول ان احنا اللي قتلناه. محدش لحد دلوقتي يعرف المكنة دي اشتغلت لوحدها ازاي، ومحدش يعرف ازاي هو دخل جوه مكنة التريس بتاعت القمح. واحد من الناس الكبيرة عندنا في البلد بيقول اللي بيشغلوا المكنة دي يكونوا جن من تحت الأرض. كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90-90. مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. خلص ملفنا النهاردة من ملف كائنات باطن وجوف الأرض، يا رب تكونوا استمتعتوا بيه. دايما مواعيد كلام معلمين بتكون على الراديو 90-90 كل خميس الساعة 12 بالليل. أحيانا الحلقات بتكون مسجلة زي ما حضراتكم عارفين، وأحيانا بتكون على الهواء. قصص نادر فودة هتلاقوها موجودة، الجديدة كائنات الظلام موجودة على قناة أحمد يونس على يوتيوب. ادخلوا على قناة أحمد يونس AHMAD يونس YOUNESS، هتلاقوا كائنات الظلام وهتلاقوا أيضا قصص رعب جديدة وحصرية على القناة. ياريت تشتركوا فيها وتفعلوا علامة الجرس علشان تلاقوا القصص الجديدة. هتلاقوا كمان قصة بعنوان خيال المآتة صحوة الموت، خيال المآتة صندوق الموت، على جزئين اتنين. أتمنى أن أنتوا تشوفوها هي كمان. شكرا، كان معكم أحمد يونس، ونتقابل يوم الحد الجاي إن شاء الله في حلقة جديدة من صباحك ومطرحك الساعة 7 صباحا. ولمحبي ومتابعي كلام معلمين، دايما معادنا يوم الخميس الساعة 12 بالليل. تصبحوا على ألف خير. دور من قلبك في الحياة على ناس شبهك وتكملها، لما بنستقوى ببعضينا مشاكلنا خلاص بسهولة، سكت كل اللي بيحبطكوا، ضحكك فارغة ومش مقبولة. وانت يا صاحب انت وانا عمرها ما تكون يا انت يا انا، لا بلونك لا بدينك انما بحبك للناس. كلام معلمين مع احمد يونس على الراديو 90-90. مصر الخير، تنمية الانسان مهمتنا الاساسية.